قربه إليه. هذا فيه من آداب الضيافة أن المضيف يأتي بالطعام للضيف في مكانه ومجلسه، ولا يضع الطعام في مكان يقول له هيا تفضلوا، مثل ما يعمل كثير من الناس الآن. هذا خلاف آداب الضيافة. فمن إكرام الضيف أنك تأتي له بالطعام وهو في مجلسه، ولا تكلفه القيام والذهاب إلى مكان آخر. قربه إليه ولم يقربهم إليه، هذا من آداب الضيافة. ثم قال ألا تأكلون، رأى منهم إحجام لأنهم ملائكة، الملائكة ما يأكلون الطعام، رأى منهم إحجام عن الأكل، فقال ألا تأكلون. وهذا من الآداب، عرض عليهم عرض ولم يقل كلوا، لم يقل لهم كلوا، بل قال ألا تأكلون، يعرض عليهم عرضا. فهذا من آداب الضيافة والمحادثة مع الضيف، ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة لما رآهم لا يأكلون، أوجس منهم خيفة أنهم عدو، لأن من العادة أن اللي ما يأكل طعامك أنه عدو، سيبطش بك، فإذا أكل هذا تأمين للضيف، وهذه عادة مستمرة عند العرب وعند الناس إلى الآن، أنه اللي ما يمالح هذا معناه أنه عدو، أما إذا أكل هذا تأمين تأمين لصاحب الطعام. فأوجس منهم خيفة لما رآهم لا يأكلون، ظن أنهم عدو وأنهم جاءوا لمكيدة، جاءوا لمكيدة. قالوا لا تخاف، طمأنوا لما رأوا منه الخوف، طمأنوا قالوا لا تخاف، وبشروه بعد التطمين لا تخف، بشروه يعني أخبروه بخبر سار، بغلام مولود، لأن إبراهيم كان لا يولد له، إبراهيم كان لا يولد له، وإنما وهبه الله على الكبر، كما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، قيل انه بلغ 80 سنه او 90 سنه وهو لا يولد له، وكانت امراته عقيما ايضا وعجوز. بشروه بغلام، هذا الغلام هو اسحاق عليه السلام، هو اسحاق بن ابراهيم. اما اسماعيل فقد بشر به في سوره الصافات، بشروه بغلام حليم. شوف إسماعيل حليم وإسحاق عليم، فهذا له وصف وهذا له وصف. لماذا إسماعيل حليم؟ لأنه سيأتي في قصته أنه أمر بذبحه وأنه عرض عليه الذبح، فمن حلم إسماعيل أنه قال يا أبتي افعل ما تؤمر، هذا حلم ولا لا؟ افعل ما تؤمر، هذا الحلم. بشروه بغلام عليم. فإبراهيم بشر مرتين، بشر بإسماعيل، وهذه بشارة الأولى، لأن إسماعيل هو بكر، هو بكر إبراهيم، وهو من هاجر، من هاجر وهي سرية تسرى بها عليه السلام. وأما إسحاق فهو من سارة بنت عم إبراهيم، زوجة من زوجة سارة بنت عم إبراهيم. وأما إسماعيل فهو من سرية من هاجر. بشروه بغلام عليم، بشارات. أولا قالوا لا تخف فطمأنوا، ثانيا بشروا